وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به. العلم تقدم صحيح، لا يلزم الناسخ حكمه إلا بعد العلم، لكن كونه ما بلغهم الخبر إلا اليوم الثاني الفجر هذا يعني في نظر ذكر عمن بس ما عزاه إلى من ذكر الشيخ إيش هو في حديث أبو عمر بن عبد البر لا قبل في حديث وفي حديث نويرة بن وفي أهل قباء نعم لكن أهل قباء نعم وأما أهل قباء لم يطلقهم الخبر إلا صلاة الفجر من اليوم الثاني وهذا بعيد كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس في قباء في صلاة الصبح ما حدث قال كونه اليوم الثاني من ضغطهم اليوم الثاني قبل القبلة كان يوم كان الظهر أو الظهر فلا واليوم الثاني كان بذلك اليوم ما ممكن يعني كان الظهر ولا نزلهم إلا الفجر لكن في اليوم الثاني ظاهر أنه مضى يوم يعني في هذا كان نفس اليوم ها قد نزل إلا عليه الليلة خطر عليه الظهر ممكن أخطر لنفس يوم تلك الليلة ليلة تلك اليوم نعم. قبل النبي لا كان سفره في الصبح الصبح بعد بعد بعد الظهر لكن كان بعد يوم ظاهر انه مضى يوم يعني وزياده اليوم الثاني الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم إيه اذا كان هذا هو الظهر فجاه تسمع وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به وإن تقدم نزوله وإبلاغه لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء والله أعلم يعني في نفس الليلة إعادة المغرب والعشاء العصر والمغرب والعشاء نعم هذا ممكن معقول ما مضل ثلاث صلوات نعم ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب من أهل النفاق والريب حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهكذا يحصل الأمور مشتبهة والعطاء الضحائر وعطاء الإيمان يحصل عندهم شك وريب وانتكاس نسأل الله السلامة والعافية بخلاف أهل اليقين وأهل العلم وأهل الثبات فإن الله يثبتهم عند الشدائد والمحن ومن ذلك ما حصل للناس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فارتاب الناس حصل عندهم يعني اضطراب حتى عمر رضي الله عنه ما جاء في قدره ما صدق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لم يمت سياتي ويقطع ايدي رجال وارجله حتى جاء الصديق رضي الله عنه خطب الناس حمد الله ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نعم أو مسلم فيها الوجهان فيها الشك صحابية نعم الله عليك سيدة علي بن أبي طلحة سيدة علي بن طلحة بن عباس سيدة العوفي سيدة العوفي كثير ما ينقل عن الحافظ رواية علي بن طلحة بن عباس كثيرة لكن الله ما سمع عنه كذلك العوفي نعم ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك